بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك شوية يقول عشان التسجيل. فلم يقوم فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام من القوم زاد عاشب وعبد أهلا في حديثهما قال فقعد ثلاثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليأكل فإذا القوم جلسوا ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انطلقوا قال فجاء حتى دخل فذهبت أرجله فألقى الحجاب بيني وبينه قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثنا أبو نافع قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبي بن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أغلب الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال أنا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابن جحش قال فكان تزوجها في المدينة فدعا الناس بالطعام بعد انقطاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال حتى قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجعت فإذا هم قاموا فضرب بيني وبينه بالسن وأنزل الله آية الحجاب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعفي أبي سليم أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في ثور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تبريك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تبريك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال ضعوا ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لعنف عددكم كانوا قال رهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنا هذه الثوب. قال فدخلوا حتى امتلأت السفرة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلق حشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فتقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على نسائه ثم رجع ولما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ظنوا أنه قد قتلوا عليه. قال فاتلوا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرقى السن ودخل وعن جالس في الهجرة ولم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على النار يا أيها الذين آمنوا لا تركوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إذا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي إلى آخر الآية. آية. قال الجعد قال أنس بن مالك أنا أحدث الناس أهدا بهذه الآية وأجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. يقول باب زواج زينب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش نعم ونزل الحجاب وأن المرأة يعني لا يجوز أن تكشف وجهها وهذا إلا أمام المحارم وإثبات وليمة العرس. أحاديث تثبت أن الإنسان إذا تزوج أن يعرف. وزينب بنت جحش هذه قبل ذلك كان متزوجها زيد وزيد كان يسمى في الجاهلية يعني زيد ابن محمد زيد لأن الرسول نعم كان عبدا مملوكا لا ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب هذه. ولما تزوجها ما صار وئام بينهم لأن هي شريفة وهو يسمى مولى وهذه تقريبا تؤدي مشاكل عشان يزيل يعني أعمال الجاهلية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في ذلك في سورة الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله. فتزوجها هو فهي كانت الظاهر ما تحت يعني ما تريده ودائما يصير شغاب بينهم ويشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول له أمسك عليك زوجك، وأخبر الله الرسول أنه هذا الزواج ما يسود بآم فيهم وأنه سيطلقها وأنه بعد ذلك فإن الله سيأمرك أن تتزوجها عشان يزيل أمور الجاهلية. لأنه كان الرجل إذا كان عنده شخصا وسماه باسمه يعني فلان ابن فلان ولهما أولاد يعني ما هو حقيقة خلاص يصير حرام عليه. هذا كان، فالله أراد يزيل هذه. فأنزل الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنت بالعتق، أمسك عليك زوجك يعني زينب ها وتخفي في نفسك ما الله مبدي. فإذا جاء يشتكي يقول له لا أنت أصبر عليها عاملها طيب كذا كذا. والله أخبر الرسول يعني أنه هذه الأزواج ما يكون وسبعد ذلك سيكون. فالرسول ما يحب أن يعني لأنه هذه يخالف الأمور التسبع عليها. فلما بعد ذلك طلقها، بعد ذلك خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هي تفتخر على نساء الرسول تقول أنت زوجكم يعني آباؤكم وأولياءكم، إما يزوج الإنسان بنته أو يزوج أخته أو يزوج بنت عمه، أما أنا الله زوجني من فوق سبع سماوات، أنا الله زوجني لمحمد صلى الله عليه وسلم، مش يعني أبي ولا عمي ولا هذا. فكانت تفتخر على ذلك، وكانت كمان كريمة جدا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى قال أسرعكم لحوقا بي أطولكم يدا، يعني الرسول قال هكذا إن يعني أسرع الناس موتا بعدي هو أطولكم يدي. فهم ما فهموا أطولكم يدي يعني واحدة يدها تكون طويلة أطول من الثاني، مثلا يد أطول من عائشة أو من فلانة أو من فلانة. وإذا بها كانت هي كريمة، وما مراد بإيه الكريمة. وبالفعل بعدما توفي الرسول أول مرأة من زوجات الرسول التسع الباقيات زينب بنت جحش توفيت. فهذا قال باب زواج زينب بنت جحش، باب يعني يذكر فيه الرسول تزوج كما الأبواب اللي قبلها كانت صفية تزوج صفية في الباب بنته. نزول الحجاب، وباب نزول الحجاب يعني باب كسر اللام. وإيش نزول الحجاب؟ هذه الآية التي ذكرها يا الذين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أذن، أو الآيات الثانية يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، برضى في نفس سورة الأحزاب. وكذلك القرآن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآيات. فنزول الحجاب هذا هو الصحيح، ولكن يعني فالآيات في نزول الحجاب هو هذا، فباب الزواج ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، يعني يسن الإنسان إذا تزوج أن يعمل وليمة، وهذه الوليمة قد تكون لحما وقد تكون خبزا وقد تكون أي شيء. المقصود الرسول أمر يعني عبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال أولم ولو بشاه، فهذا معناه. والوليمة إيش حكمها؟ وكذلك إذا دعي إليها هل يجب عليه الحضور؟ الجواب بعضهم يقول أنه واجب، وبعضهم يقول أنه سنة، وبعضهم يقول فرض كفاية إلى غير ذلك. فهذا معناه تقريبا. يقول بعد ذلك قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة، يعني ثلاثة مشايخ الإمام مسلم كلهم قالوا جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، وهو ثابت البناني هذا من التابعين ملازم لأنس بن مالك، وهذا حديث بهز. قال لما انقضت عدة زينب، لما هو طلقها نعم يعني زيد بن ابن حارثة نعم الذي مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابنه في الجاهلية، لما انقضت عدة زينب علم الرسول أن انقضت عدتها وكانت هي الأبنة، قال رسول الله لزيد فاذكرها لي، يعني اذهب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك ويريدك. ما يقدر يقول له لا أنا كنت متزوج، الناس دحين ما يرضوا. الواحد لو كان متزوج مرأة وطلقها وسمع أن فلان تزوجها ذاك اليوم يصير نص خربانة كده مع أنه هو خلاص طلقها، يعني ما يصير يعني مسرور يعني. وهذا الحين الرسول يرسل زينب يقول له اخطبها. وإلا الناس الآن أبدا أي إنسان يطلق مرأة ثم يسمع في يوم من الأيام إنه فلان خطبها وتزوجها، يعني يصير في نفسه شيء، يعني ما في شك هذا، ها؟ فهو الرسول أرسله إليه يخطبها بعدما طلقها، فاذكرها علي، يعني يقول لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فانطلق زين حتى أتاه ويتخمر عجينها، ها؟ معلومة المرأة تشتغل ويتخمر عجينها، ومعنى العجين تأتي بالدقيق وتأتي بالعجين ثم تخمره، ثم بعد ذلك إلى خمر تخبز، لأن الناس هكذا يعني. قال فلما رأيتها عظمت في صدري، عظمت في صدري جدا، وحتى أنا ما أصير ليه، لأنه بده يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصير إيه من أمهات المؤمنين، ما أستطيع أن أنظر إليه. إن رسول الله ذكرها، قال لها إن رسول الله يخطبك يعني، فوليتها ظهري، يعني كده درت وجه على ظهري وقلت هذا الكلام، ونقص على عقبي وقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني إيه يخطبك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني حتى أستخير، ما أرضى أن أقول لك أوافق أو لا أوافق حتى أوامر ربي. إيش أوامر ربي؟ معنى أستخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم كل مسلم يريد أن يعمل شيئا أن يستخير، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم أني أستخيرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي، وإن كنت تعلم، يقول هذا الزواج أو هذه المشاركة أو هذه الصهارة أو غير ذلك، شر لي في ديني فاصرف عني واصرفني عني واخضر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقال معناه قامت إلى مسجدها، المسجد مكان الذي تصلي فيه، هذا مسجدها ليس مسجد الله، ونزل القرآن، ونزل القرآن وهو قول الله تعالى، يعني القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وهو يعني وهو نزول القرآن في الآية التي هي الحجاب، يعني آية الحجاب، ونزل القرآن وجاء رسول الله وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذا المراد، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا، وكان يعني لا بأس أن الرجل يتزوج إيه يعني زوجة ابنه الذي ليس من النسب، أما زوجته الذي من النسب هذه حرام في الآيات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، وحلائل أبنائكم، يعني زوجات إيه أبنائكم من إيه من صلب، أما التبني والإسلام يعني نهى عن التبني، وقال في القرآن ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليه، يعني رجل كان عنده ولا رباه وسماه لازم إيه يغير اسمه ويسميه باسم أبيه، ما يجوز، ولا كثير من الناس بيسموا هذه الأشياء وما بينتبهوا لأن الله نهى عن ذلك. وأول آية هذه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواجه، وكتب التفسير بيخربطوا في هذه الآية جدا، يعني كتب التفسير بيخربط في هذه الآية، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ذهب يزور زيد ورأى زينب وهي جميلة جدا فأحبها ودخل فيها، هذا كيف رسول الله يسوي هذا؟ ما ينبغي يعني يكتب في كتب التفسير، ولكن مع الأسف موجود في كتب التفسير، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال كده. هذا كان لازم، ولذلك كتب التفسير ما انضبطت، شوف كتب الحديث ما في كلام زي هذا فارغ أبدا، كل كتب الحديث فإذا كان الرسول يا رسول الله يرى ما ينظر إليها أبدا، عاشا وكلا ولذلك يعني الشيء انضبط كتب الحديث، كتب التفسير لأنه جمع واحد قال فلان الشيخ الفلاني وقال فلان وقال فلان وبعض إسرائيليات إلى غير ذلك كما موجود، فلذلك هذا قال ونزل وجاء رسول الله فدخل عليها، ما يحتاج يعني الضحين الرسول يقول مثلا فين عمها ولا فين أخوها يقول له زوجتك زينب بنت مين زوجها؟ الله دي خلاص لأن الرسول الله قال له إيه تزوج عشان يزيد إيه أمور الجاهلية خلاص فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، لا يحتاج لا ولي ولا يحتاج إلى شهود ولا يحتاج شيء، الله زوجه، وكانت هي تفتخر على نساء الرسول وتقول زوجكن آباؤكن وإن الله زوجني من فوق سبع سماوات وكان إيه تسع نساء فدخل عليها بغير إذن قال فقال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم، يعني كانت وليمة كبيرة جدا أطعمنا يعني في هذه المرة. وهناك في صفية أتى كل إنسان شيء من التمر أو شيء من يعني من الدقيق وشيء من السمن وساو سوي حيث ثم بعد ذلك يعني الرسول أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار يعني قدمت الوليمة حين امتد. فخرج الناس وبقي يعني ناس يدخلوا يأكلوا ثم يخرجوا ثم وبقي رجال بقي رجال ما خرجوا يتحدثون في يعني بعد ما أكلوا جلسوا. وهذا يحصل يعني من بعض الناس ما. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته. خرج الرسول من المجلس الذي كان فيه الرجال فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم على كل زوجة من زوجاته على عائشة لها مكان وكذلك صفية وكذلك زينب وكذلك حفصة وكذلك كل واحدة يدخل عليه السلام عليكم فيقول كيف حالك يا رسول الله وكيف وجدت أهلك فيقول بخير الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول إيه قال فما أدري كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرج يعني بعد ما خرج ورجع مرتين بعد ذلك أخبرته. وفي رواية تقدم لنا يعني الوحي الله أخبره يعني في رواية تقدمت لنا أن الله أخبره إنما خرج الرجال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقي الستر بيني وبينه وأنزل الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل لأنه كان الرجال الأجانب يدخلوا على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بناته. وكان عمر ما هو مبسوط من هذا يقول يا رسول الله يعني يدخل على نسائك البر والفاجر هذا ما ينبغي هذا. وكان عمر مرة متضايق من هذا حتى أنزل الله هذه الآية. ومعلوم أن عمر بن الخطاب ملهم رضي الله تعالى عنه كثير أشياء كان يعني يراها في نفسه فيأمر الله تعالى يعني الآية تنزل مثل إيه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مقام إبراهيم مكان فاضل لو اتخذته مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الآية كذلك قال يدخل على نسائك البر والفاجر احجب نسائك يا رسول الله فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى غير ذلك في عدة مرات يعني هل فيقولها فألقوا الستر بيني وبينه ونزل الحجاب وهو هذه الآيات. وقال ووعظ القوم بما وعظوا به يعني أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يعني يا أيها المؤمنين لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يعني إيه استواءه يعني نضجه تعال إذا دخلت يكون الطعام حاضر وقد نضج يقدم لكم فكلوا ثم اخرجوا. أما تجلسوا بعد لا تقعد تتحدثوا هذا ما ينبغي. الرسول يستحي منكم الله بيّن لكم لا تفعلوا ذلك مرة أخرى. غير ناظرين إناء يعني غير ناظرين السواء ونضجة ولكن إذا دعيتم فادخلوا إذا دعيتم إلى بيت رسول الله وطعمتم يعني أكلتم فانتشروا ولا مستأنسين لبحديث لا تقعد تتكلم في إيه في بيت رسول الله إن ذلك كان يؤذي النبي ويستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ثم قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتمهن متاعا ذلكم أطهر لقلوبكم. فهذا الواجب وآية الحجاب هذا واجب. وإن كان بعض الناس يساووا فلسفة في هذا ويقول أن خصوصا المرأة يعني أن وجهها ليس بعورة والصحيح أن لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب أبداً. إلا في الحج وإذا اختلطت بالرجال تغطي وجهها فإذا ركبت السيارة أو ركبت الطائرة أو كانت في شارع فتغطي. وإذا بعدت عنهم مثل ما تقدم لنا في الحج أن كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا مر عليهن الرجال سدلن على وجوههن تنزل هذا ما وأما في غير ذلك فلها أن تكشف وأنزل في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا يذلكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن بعدين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه. بعض الناس كذلك يعني بعض الناس من العرب أو من المسلمين معلوم أن الرسول بشر يموت فقال واحد منهم يعني من الناس اللي ما ينشحاله يعني إذا مات الرسول أنا يمكن أتزوج عائشة أنظر الله لا هذول أزواج الرسول لا يجوز أحد يتزوجه أبدا ابدا. بخلاف المسلمين الثاني، اي رجل مات فان ازواج يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني مر علينا لما مات جعفر بن ابي طالب، جعفر بن ابي طالب لما توفي من تزوج زوجته يعني اسماء بنت عمير، تزوجها ابو بكر الصديق، ثم بعد ذلك بعد ما توفي ابو بكر تزوجها عمر، وبعد عمر كمان تزوجها ما في شيء. اما الرسول ابدا ولا يجوز لأي إنسان أزواجه في الدنيا هم أزواجه في الآخرة. وحرم الله على المسلمين أن يتزوج، لأنهم أمهات. أمهات إيه؟ في إيه؟ يعني أمهات المؤمنين في إيه؟ يعني في التعظيم وفي التوقير. إناه يعني استواءه، يعني نضجه، يعني يصير ينطبخ، استوى. هذا معنى إناه، معنى يعني نضج، استوى الطعام. ناظرين إناه، يعني لا يكون إيه تنتظروا يستوي. مثلا يجي في البيت ولسه الطعام ما استوى، يقعد ساعة ساعتين حتى يستوي. لا، أنتوا لا تدخلوا إلا إذا كان جاء وقت الطعام وجاء الرسول أمركم بالدخول، تدخلوا قبل أن يستوي. دوري إذا أكلتم أخرجوا. غير يعني إناه معناه نضجه واستواءه، يعني زي ما يقول في اللغة. الله لا يستحي، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. فلا يجوز لمسلم أن يتزوج زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين في ثلاث أشياء، في التعظيم وفي التوقير وفي المحرمية، بس هذه الأشياء ثلاث. لكن يختلي بها يدخل معها زي أمه لولدته؟ لا. فلذلك كنا إيه الصحابة يجوا إلى بيت عائشة ويسألوها عن مسائل علمية فتجيبهم بدون أن ينظروا إليه، إلا الجماعة الذي هي محارم هذولك يدخل عليها. ثم ذكر وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل سمعت أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، يعني مثل ما أولم على، وقال أبو كامل على شيء من نسائه، على شيء من نسائه، يعني تزوج الرسول 9 نسوة، 11 مرأة تزوج الرسول في حياته، 3 توفيت قبله وبقي توفي رسول الله والتسعة في عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة وكذلك يعني واحدة في الطريق بين المدينة ومكة وميمونة، يعني 3 هذول توفوا والتسعة كانوا في عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت رسول أولم، قال أبو من نسائي أولم على زينة فإنه ذبح شاة، فذبح شاة يعني واحدة، قد يقول لا ذبح شاة، إنما شاة جنس الشاة، أو ذبح شاة وجعل الله فيه البركة المعجزة، يصير فيه معجزة. الرسول يذبح شاة ويجي 300 نفر يأكلوا منه، حتى وسيأتي الحديث أن أم سليم أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيثاً، والحيث معروف يعني في إيه في وعاء قدر كده صغير، فالرسول أمر أنس يأتي بالرجال 10 أنفار يدخلوا ويأكلوا، 10 أنفار يدخلوا ويأكلوا، وكله وبعد ما خرج قريب 300 نفر والحيث زي ما هو، يقول ما كأنه زان. وكثيرا يعني هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة كذلك اللبن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وقال لبلال روح نادي أهل الصفة، أهل الصفة 70 نفر، فدخلوا فقال له أسقيهم، هو يبغى بس يعطيله لأنه هذا يمكن كيلو ولا أقل ولا كيلوين ولا قال له اسقي الأول والثاني والثالث حتى 70 شرب، ثم جاء بعد ذلك الرسول قال له اشرب أنت نعم يا بلال، فشرب شرب شرب بلال أبو هريرة نعم أبو هريرة، فشرب أبو هريرة، ثم بعد ما شرب قال له كمان زيد، فزاد بعد ذلك قال له ما له طريق هذا خلاص شبع يعني، قال له إلا إذا تريد أن ينسقع بطني هذا، ثم بعد ذلك البقية شربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء بسيط وكثير يعني في الطعام وفي غير ذلك، وهذا معجز من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، وكذلك في الماء إلى غير ذلك، أحاديث مثل ذلك موجودة، فهذه معجزة. وبالنسبة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أبو بكر الصديق يعني ضيوف عنده يقدم لهم الطعام ويأكلوا وثم يرجع الطعام كأنه ما كان، أبدا. فهذا يكون إيه؟ كرامة، وكرامات الأولياء ثابتة نعم في الكتاب وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكتاب مثل إيه؟ مريم يعني أم كان يدخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وكذلك الرجل الثاني وهذه ثابتة لا ينكر فيها أي شيء. فيكون ذبح شاة يعني جنس الشياء، أو شاة واحدة أطعمت الأمم الكبيرة، أطعمت 100 نفر أو 200 نفر أو 300 نفر، وهذا معجز من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ابن رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نساء أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني الذي هو التابعي بما أولم، قال أطعمهم خبزا ولحما، خبزا ولحما، وهذه وليمة كان رسول حتى تركوا يعني حتى شبعوا الجماعة المدعوين للوليمة هذه، والطعام لا يزال اللحم هذا موجود. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن وعاصم بن النضر والتميمي محمد بن عبد الأعلى كل عن معتمر واللفظ لحبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا ابن ملجز عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وهذا كان لا ينبغي له أن يفعل ذلك. قال فأخذ كأنه يتهيأ أخذ الرسول كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، يعني معلومة أن إذا صاحب المجلس قام في إيش الباقين يقعدوا، يعني هذه يعني أداب، يعني الرسول كان جالس معهم وأكلوا وشبعوا خلاص فما قاموا، فالرسول الله قام وقف أكثرهم خرج، بقي نفرين أو ثلاثة هذول ما أتخذ، هذا معناه. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام من القوم، زاد عاصم عبد العالى قال فقعد ثلاثة، يعني ثلاثة من الرجال الذين طعموا من وليمة الرسول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، يعني يدخل على زوجه زينب، ثم إنهم قاموا فانطلق. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الرجال الذين كانوا باقين في المجلس قد خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على زوجته نعم، فألقى الحجاب بيني وبينه، يعني ستر، ما أذن لأنس أن يدخل، لأنه أنس رجل أجنبي بالنسبة لزينب. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قول إن ذلكم كان عند الله عظيما، يعني لا ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك، وهذا تأديب من الرب سبحانه وتعالى. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، وقلنا عروس يعني لا فرق بين المذكر والمؤنث، وأن كل واحد يقول للمرأة عروسة هذا غلط من جهة اللغة العربية. قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، يعني يمكن إيه قبل إيه في الضحى، يعني كان وهذا جائز في الضحى وجائز في بعض الظهر وجائز في الليل في أي وقت يعني. فجلس رسول الله وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه، من الأدب، حتى بلغ حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت فإذا هم جلوس، يعني رجع إلى عائشة ورجع برضو هم جلوس لأنه ما فهم، فإذا هم جلوس فرجعت حتى بلغ حجرة فرجعت فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب. والأحاديث كلها بمعنى. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد بن عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال فصنعت أمي أم سليم، صنعت أم سليم حيسا، وقلنا الحيس إيش معناه، يعني الدقيق مع التمر مع الأخر والسمن، هذا هو يطبخ فيه على النار ثم بعد ذلك يعجن، وهذا معروف يعني معروف إيه يسمى حيسا. وقد مر في الأحاديث كثير أن الرسول مرة من الرات دخل على إحدى زوجاته فقال هل عندكم شيء، قالوا ما عندك، قال إذن أنا صائم، ومرة دخل قال أهدي لنا حيسا فقال أرني فإني قد أصبحت صائما، فأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزال معروف وهو أن يؤتى بالسمن وبالدقيق وهم كذلك بالتمر ويخرج البس، ثم بعد ذلك يطبخ في النار ويكون لذيذ، خصوصا إذا كان سمن بري يعني. ما السمن الجديد هذا ما يصلح في إيه في الحيس، إن كان زبدة يمكن. فدخل فصنعت أمي أم سليم وهي أم إيه أنس وزوجة أبي طلحة، فجعلته في تور، التور وعاء من يعني من الحجر، يعني وعاء زي قدر من ايه من الحجاره. فقالت يا انس اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل بعثت بهذا اليك امي، بعثت بهذا اليك امي، وهي تقرئك السلام، تقول لك السلام عليك يا رسول الله، وتقول ان هذا لك منا قليل، يعني هذا هديه. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه، يعني حطه في هذا المكان هذا. فقال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقي، روح نادي الجماعة، نعم الذي لقيتم وفلان وفلان، يعني ذكر لابد فلان أبو بكر أو غير ذلك، ومن لقيت. وسمى رجاء، قال فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس عددهم كانوا، قال زهاء 300، ها 300 يأكل من إيه من صحن معاون صغير، وهذا تقريبا وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور، يعني هات الإيه الوعاء هذا. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله ليلتحق عشرة عشرة، ليتحلق عشرة عشرة، يعني يتحلق عشرة ويأكل، ثم يقوم العشرة دول يجوا عشرة ثانية يتحلق على هذا التور ويأكل، وهكذا تقريبا يأكل كل إنسان مما يليه. ومعلوم أن رسول الله من الآداب التي أمرها علمها أمتها أن الإنسان يأكل مما يليه، ولا يجوز أن يأكل يمد من هنا يده ومن ويسمي الله، فإذا سمى الله وأكل مما يليه فلذلك ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا، قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة، عشر أنفار يدخل ويأكل ثم يدخل عشر أنفار، وكان عددهم كام 300، يأكل من شيء بسيط يعني. فقال لي يا أنس ارفع، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت، بعد ما أكل هذول 300 رفعها وإذا بها تقريبا ما يدري كانت أول أكثر زيادة ولا دحين، يعني ما نقص شيء. وهذا تقريبا معجز المعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته كثيرة لا يمكن حصرها. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون، يعني الجماعة منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، يعني معلومة لأنه مثلا بيت رسول الله ما كان يعني 20 غرفة ولا 30 شقة أو شقق كثيرة، كل واحدة لها غرفة أبدا يعني، ويمكن لا حتى في الأول حتى الكنف ما في، يعني في عهد في الأول في العهد الأول ما في كنيف، كل واحد يريد أن يتغوط يخرج إلى البر، هذا لا يزال موجود في البادية وفي كثير من البلدان، بعد ذلك فعلوا الكنف يعني بيوت الخلاء، وإلا أول ما في بيوت خلاء ولا شيء، كل واحد حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك ذكرت أنه كان يخرج بعد المغرب إلى المصائر في هذه الجهة يقضين حاجتهم ثم يرجعنا في قصة مصلح. وجدوا فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان لما يريد أن يدخل زوجته ويجي ويكون الناس جالسين هذا ما ينبغي، فكان يكون يعرف هذا، لكن بعد ذلك الله أنزل الآية خلاص ففهموا ذلك وقام. فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه، مر على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب، يعني خرجوا فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترة ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعدي أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه الآية بكذا، والسبب في ذلك أن يعني الناس الأولين يعني تقريبا أكثر طلبة العلم فلابد والعلماء يكون يحفظ القرآن ولذلك الآن الكتب الحديثة يجيب الآية ويذكر الآية في إيه مثلا في سورة كذا وآية كذا، لأن الناس دخلوا في العلم وفي في هذه ناس يمكن أجانب يعني ما هو يعني يمكن نصارى يكفي يعني يعني المعجم المفهرس هذا اللي طبعوه الغربيين يعني شيء واحد يتصور كيف ما أدري يعني نصارى يجمعوا الأحاديث في 10 كتب أي حديث تبغاه أنت بس يكون تعرف أوله خلاص تعرف يعني حرف الأول من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ساوى 6 أجزاء 6 أجزاء مجلد إفرنجي أول ما طبع هذا الكتاب يعني اشترت الجامعة الإسلامية يقولوا الجماعة اللي يعرف الجامعة ب8000 ريال 8000 ريال الآن ب150 ريال خلاص 150 ريال أي حديث بس يكون أنت تعرف أول خلاص يعني حرف الباء حرف اللام أول خلاص تفتش عليه ويبين لك من أخرجه من 10 كتب سواء في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في الترمذي أو في النسائي أو ما جاء في أي كتاب خلاص، بس بشرط أن تكون تعرف إيه أول الحديث، هذه يعني خدمة خدم المسلمين أبدا سماه المعجم الفهرس أبدا وإلا أول صار ب8000 بعدين صار ب5000 بعدين نزل بعدين أنا قلت اشترينا ما يصير 200 ريال بعدين اشترينا ب150 ريال 160 ريال مجلد تجليد إفرنجي يعني هو كمان الآن طيب صار يعني في إيه بعضه بالأحمر خط يعني شيء يعني هذا مين يعني هم بيخدموا وبعض الناس كذلك يخرج يعني شيء عجيب يعني يتعجب الإنسان كيف لذلك يعني ما يعني صار يذكر دائما الآيات الحين الكتب الحديثة تقول يذكر آية يقول لك آية في إيه سورة كذا وفي إيه مثلا آية كذا فيجي مثلا ما هو حافظ القرآن فبهذا يقدر يذكر يستعين يقدر يخرج الآية لكن إذا هو حافظ القرآن كده هو يعرف خلاص والناس الآن ما هم في حفظ القرآن يعني خصوصا طلبة العلم يمكن الحفاظ القرآن ما وصلوا يعني ولذلك يعني شو الكتب القديمة ما في آية كذا ولا في سورة كذا خلاص الناس وقال الجعد قال أنس بن مالك أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات يعني أنا لما نزلت هذه الآيات الرسول ما خرج من بيتي زينب دغري أول لأن الله أمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل فالرسول إذا قابل أي إنسان وقد نزلت عليه آية يقرأ ولذلك أمر الله نساء الرسول صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فإذا نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة في أي زوجة من زوجاتي عليها أن تبين للناس هذه الآية وتقرأها عليهم وتعلمهم هذه الأحكام وكذلك الأحكام الشرعية التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مثلا اغتسال من الجنابة مين اللي يعرف اختصار الرسول من الجناب؟ أزواج رسول الله أبو بكر ما يعرف هو لازم يأخذ هذا من إيه بالأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالحيض ما يتعلق بالهذا فهذه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أمر واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش الحكمة دائما في القرآن إيش معناها؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا نقترف منها جمع وفي رواية قال ما رأيت منه ولا رأى مني يعني كل واحد متحفز يعني يغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في الوضوء وغير ذلك كلها من أزواج الرسول يبين لإيه وتقدم لنا أن إحدى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول أن الرسول كان إذا أراد يغتسل من الجنابة كيف يفعل نعم أول يغسل ما أصابه من الأذى ثم يحث على رأسه 3 حصيات ثم على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر ثم بعد ذلك يقوم ويغسل رجليه أو يتوضأ وضوءا كاملا في وضوء وهذه أشياء يعني من اللي اطلع عليها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيثاً في تور من حجارة فقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فدع لي من لقيت من المسلمين هنا كمان من لقيت من المسلمين مرة يصير يمكن آلاف يعني يصير فدعوت له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله. دعا فيه يعني ساوى زي رقية على هذا الطعام القليل، فدعا فيه يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله، يعني دعا بأدعية، وهذا يعني إيمان. ولم أدع أحدا لقيته إلا ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، يعني لما خرج من بيت رسول الله أي واحد يقول له تعال إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجو كثير ودخل فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله تعالى هذه الآية: الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. قال قتادة: غير متحينين طعاما، يعني إيه؟ منتظرين. إيش متحينين؟ يعني منتظر، يعني لا يدخل والطعام لسه ما استوى، لأن استواء الطعام قد يتأخر ساعة أخذ ربع ساعة يعني. فأنتوا لو تدخلوا بيت الرسول يكون يعني الطعام ناضج استوى يعني زي ما يقول، فإذا أخذ دغري ويقدم لكم الطعام كلوا ثم اخرجوا، وأما تجلسوا بعد ذلك فإن هذا ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قال: بعدما ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعدي أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا فيه تحريم، أنه لا يجوز لأي رجل أو مسلم أن يتزوج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فإن أزواجه في الدنيا هم أزواجه في الآخرة، تلك في الهودج نعم، ثم تغطي ثم يجي الرجال الموكلين بها نعم ويحطوها على الهودج ثم بعد ذلك ينزلوها، ولا يجوز لأحد أن ينظر إلا إذا كان هو يعني محرم لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا يعني موجود عائشة لها إخوان محمد بن أبي بكر وغير ذلك، فهؤلاء لهم ذلك. ويكفر هذا. والباب اللي بعده: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.